إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله يجعل لكم من أمركم يسرا، ومن أمركم مخرجا، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويعظم لكم أجرا. وتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، فقد رفع الإسلام بها سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف بها أبا لهب. رحلة النور بدأت منذ فجر التاريخ، وقد رسم الله ضياها وبهاها، من أول خيط نسج النبيون مجدها. تلك الرحلة العظيمة التي لم تقف بعد ركائبها، بل ركائبها تزداد من آن إلى آن، رحلة أبدية قد أذن الله أن يرفع ذكرها على كل لسان، ويرفع مقامها في كل قلب، يحن لها أقوام منذ أن سمعوا أول نداء خالد يحدوهم لها. ما أعظم نداء ينادى فتسمعه كل اللغات، ويدلف كل الجهات، وتفهمه اللهجات. نداء أمر الله خليله عليه السلام أن يرفعه، ليقول الله للأجيال اسمعيه، فتسمعه طريا غضا كأول ما رفع النداء. وإذا أردت أن يصدق الخبر الخبر، فقف بالأباطح تسري في مشارفها، مواكب النور هامت بالتقى شغفا، من كل فج أتت لله طائعة، أفواجها ترتجي عفو الكريم عفا، صوب الحطيم خطت أو في المقام مشت، مثل الحمائم سربا بالحمى اعتكفا. في كل عام نرى تلك الوفود تقاطرت، صوب الحجاز تقول حي على النداء، تقول حي على النداء. في كل عام ترى هذه الوفود تقاطرت، وهؤلاء الضيوف يهرولون اللبيك يا الله، أقبلوا بقلوب طائعة مختارة تريد رضا ربها. والذي لم يأذن الله له بتلك البقاع، ولم يأذن له تلبية بلسانه، فتراه يلبي بقلبه قائلا يحن إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي أمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي، بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي. فها هو نداء إبراهيم عليه السلام يسري مع الأيام ويخطو عبر الزمان، وها هو البيت يشد القلوب مهما نأت بها الدار أو شط بها المزار. حين نرى ذلك الحدث يشتاق القلب ويرف، وينادي ربه لا تحرمنا فضلك الكريم يا أكرم الأكرمين. فهلموا إلى تلك الفيوضات مع الوقفات العطرات، مع أعظم الأحداث لأهل هذه القبلة، ونحن نتأمل تلك الوفود الزائرة إلى أعظم صقع أسس الله بنيانه على تقوى منه ورضوان. قدم ذلك الركب الصغير الذي يقطع صحراء لا نهاية لها، تتحرك بها المطايا اللاغية، تتغلب الجفاف والكرى، موكب يضم شيخا كبيرا قد عضته الآلام، مما يرى من ذلك الشرك الذي أتى على قومه. والشرك إن حل في دار أناخ بها نوخ الشياطين أقصى دارها الخرب. نرى ذلك الشيخ الكبير وامرأته التي وضعت ولدها توا وهي تحمل رضيعها بين يديها، ليس بأيديهم إلا شنة فيها ماء، فتجعل الأم تشرب من تلك الشنة فيدر لبنها على صبيها، ونحن نقول أي أمر حدا بهذا الركب الصغير المؤلف من شيخ وامرأته وطفلهما الصغير إلى قطع هذه الصحاري والقفار ويخلف وراءه أرض الماء والكلاء والطعام. أما الركب فإنه ركب الشيخ الأمة القانت أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومعه أم العرب كلهم جارية إبراهيم هاجر عليها السلام، تحمل ابنها إسماعيل عليه السلام في رحلة مخيفة سرى بها الخوف واجتاحت طريقهم والله فوق فؤاد الخائف القلق. وتسألني من هو الذي حدا بهم إلى قطع تلك المسافات؟ إنه أمر الله تعالى لأبي الأنبياء بالتوجه إلى تلك البقعة وسط الجبال في جزيرة العرب، إنها مكة أم القرى البلد الأمين حرم الله. تبدأ تلك الرحلة الخالدة بخلود ندائها الأول في أعماق الزمن منذ أن ضاقت الحياة بإبراهيم عليه السلام مع قومه الوثنيين الجاحدين في العراق، ثم يرحل منها إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأقام الخليل عليه السلام في فلسطين ثم رحل إلى مصر وأقام فيها ما شاء الله له أن يقيم، ووقعت هناك قصة الابتلاء لزوجته سارة من قبل ظالم مصر الذي حالت قدرة الله دون الاعتداء على تلك المؤمنة العفيفة، بل كان فضل الله وإنعامه سبباً في إهدائها جارية لخدمتها، ألا وهي جاء هاجر لتبدأ قصة أخرى أكثر صلة بالحج وبناء البيت العتيق. رجع إبراهيم عليه السلام مرة أخرى إلى فلسطين وكانت زوجته سارة عاقرة لا تلد، فأشارت على زوجها إبراهيم بالزواج من جاريتها هاجر لعل الله أن يهبه منها ولدا، فكان كذلك. وولدت هاجر إسماعيل عليه السلام كما شاء الله أن تلد سارة إسحاق عليه السلام. ومع البقاء وطبيعة النساء وغيرتهن أصابت الغيرة سارة فلم تطق رؤية أم إسماعيل، ثم صارحت إبراهيم بما تجد في نفسها، فكان ذلك سبباً في هجرته بهاجر وإسماعيل إلى البلد الأمين. وهناك في أرض لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا جريس، ترك إبراهيم المرأة وطفلها وهم بالعودة إلى فلسطين مرة أخرى، فتعلقت به الأم هاجر وهي تقول: إلى من تكلنا ونحن في هذا الوادي المقفر الموحش؟ فقال النبي الخليل عليه السلام: إلى الله أكلكم إلى الله، إلى الله أكلك أنت ومن معك، ومن كان معه الله فلن يضيعه، ومن كان الله معه فلن يخيبه. أتراه يضيعهم؟ أنى تضيع وتخشى من ململمة وأمر ربك بين الكاف والنون؟ أنى تضيع ابتهالات مرتلة، وشاهد الحب من ناجاه ذو النون. لا يضيع الذي ينادي بيا الله، من ذا الذي له ما يهون؟ لا يضيع الذي ينادي الذي من قال للشيء أنت كن فيكون. واستوحت المرأة أن ذلك كان بأمر الله، فقالت له المرأة: الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا من يكلنا. وانصرف الخليل عليه السلام وصوت دعائه يجلجل في السماء ليتلى إلى قيام الساعة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعاء خليله عليه السلام بعد أن عاشت هاجر وابنها إسماعيل لحظات عصيبة أوشك الرضيع فيها على الهلاك، وكادت الوحشة وقلة الطعام والشراب أن تؤذي بالمرأة وطفلها لولا لطف الله الذي أسبغه عليهم ظاهرا وباطنا إلى يوم الدين، وهل تراه يخيب من رجاه؟ وهل يضيع من تولاه؟ أتراه يخيب داعيه؟ أتراه يخيب مسعاه؟ أتراه يرد هتاف يد؟ حاشاه ربي حاشاه. سبحانه ينادون يا رب العباد فهل لنا ببابك ميعاد ومأوى ومفزع. ومن تلك اللحظات الحرجة تبدأ قصة بناء البيت العتيق، وقصة سعي الناس بين الصفا والمروة كلما حجوا أو اعتمروا وكلما طوفوا بالبيت العتيق. ومن هنا تبدأ قصة زمزم، ذلك الماء العذب الزلال والبلسم الشافي للأسقام بإذن الله. فليت لنا من ماء زمزم شربة تكون لنا أمنا لدى موقف الحشر، فيا حبذا ماء لما قد شربته كما صح في أخبار صدق بلا نكر. وإليكم تلك القصة كما أخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، وهي قصة حرية بالسماع وحرية بالتذكر. كلما سعى الناس بين الصفا والمروة وكلما شربوا من زمزم، ولكي لا تكون المشاعر مجردة من فقه الإيمان الأول، ولا يكون الحج والعمرة مجرد طقوس يقلد الأحفاد فيها الأجداد دون علم أو هدى أو بصيرة. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول من اتخذ من النساء المنطق، أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك ووضع جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت هناك: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها. ثم نادته أخرى: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل إبراهيم لا يلتفت إليها. ثم نادته ثالثة: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها. ثم قالت له بعدما أيست من رده: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، لأنه الله، لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنه الله. القلب في أمل وهاجر قلبها في ربها يثق، لأنه الله. لا تهتز أوردة، لأنه الله. أشباح الرؤى مزق، لأنه الله. لا صحراء تسحقها تمضي وفوق مداها يمطر الودق. الله أنجح ما طلبت به، والله خير وهو أسرع برا. ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل إبراهيم بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تعني نفسها. ثم تسمعت أخرى فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، وقالوا لها أي هذه الفرقة من جرهم، وقالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في هذا الماء. فقالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام يعني إسماعيل وتعلم العربية منهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليه السلام. وجرى بعد ذلك الدهر جريا حتى جاء إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أزكى الصلاة والسلام. اللهم صل عليهم ما جرى نفس وما سقى الزارعون الزرع أو غرسوا، والله لو علم اللاهون ما علموا من طيب ذكرك ما كلوا وما أيسوا. قال الله لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والبخاري يستكمل روايته. جاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وبعد أن تزوج إسماعيل عليه السلام يطالع تركته، فلم يجد إبراهيم إسماعيل، فسأل امرأته عنه، وامرأة إسماعيل لا تعرف إبراهيم، فقالت امرأة إسماعيل خرج ولم يبتغ لنا. ثم سألها إبراهيم عن العيش وعن هيئتهم، فقالت امرأته نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه حالهم. قال إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال لامرأته هل جاءكم من أحد؟ فقالت امرأته نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال إسماعيل لامرأته فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال إسماعيل ذاك أبي إبراهيم، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاه بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت امرأة إسماعيل خرج يبتغي لنا. فقال إبراهيم كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت امرأته نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال إبراهيم ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت شرابنا الماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. فقال إبراهيم لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فألا أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله أن يمضي. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه إبراهيم ورأى إسماعيل إبراهيم قام إليه فضمه ضمة شديدة، وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك، قال إبراهيم وتعينني يا إسماعيل، قال إسماعيل وأعينك، قال إبراهيم فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تلك القصة وما فيها من تعب ومشقة وأحداث وجهد ونصب على هؤلاء الركب غيرت مجرى العوالم، وذلك النداء الذي ناداه إبراهيم عليه السلام لم تزل أصداؤه في أذن المجد وآذان الصفا، لم تزل أصداؤه لما تزل في أذن الناس وهم يجيبونها لبيك قد لبيت لك، لبيت لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه استكثروا من الطواف، استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه لا يزال الناس بخير ولا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبلوا القبلة. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خلق السماوات واختار منها السابعة، وخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق البشر واختار منهم المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين محمدا عليهم الصلاة والسلام، وخلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الأيام واختار من أشهرها شهر رمضان، ومن أيامها يوم الجمعة، ومن لياليها ليلة القدر، ومن ساعاتها ساعة الجمعة، ومن عشرها عشر ذي الحجة. وما هي إلا ليلة أو ثلاث، وما هي إلا ليلتان أو ثلاث، ويقال طرق طارق العشر، والعشر لها مكانة عظمى عند الله تدل على محبته لها، فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات قليلة السيئات عالية الدرجات متنوعة الطاعات، وفضائلها لا تعد ولا تحصى، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، والله لا يقسم إلا بأعظم المخلوقات كالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والرياح، ولا يقسم إلا بأعظم الأزمان كالفجر والعصر والضحى والليل والنهار والعشر. أكمل الله بها الدين إذ تجتمع فيها العبادات كلها، وبكمال الدين تنتصر السنة وتنهزم البدعة ويقوى الإيمان ويموت النفاق. ومن فضائلها أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، دقائقها وساعاتها وأيامها وأسبوعها، فهي أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، فهي موسم للربح، وهي طريق للنجاة، وهي ميدان للسب إلى الخيرات، لقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال، وأفضل من الجهاد بهما والعودة بهما أو بأحدهما، لأنه لا يفضل العمل فيها إلا من خرج بنفسه وماله للجهاد في سبيل الله ولم يرجع بهما بشيء. حتى متى يا قلب تسبح في لجج الهوى؟ إن الهوى بحر، فاطلب من الرحمن مغفرة طرقت رحابك هذه العشر. أكثروا فيهن من التكبير والتسبيح والتهليل، فالله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. قال ميمون ابن مهران أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن توفقنا في أيامك المباركات للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وأن ترزقنا فيهن القبول والإخلاص، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واجعلنا من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للصالحات، وجنبنا السيئات، واهدنا للهدى، وجنبنا الردى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، ونسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، وهيئ لنا من كل أمر رشدا، وهيئ لنا من كل أمر رشدا. اللهم هيئ لهذه الأمة من كل أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.